عمل الرسل فصل 18. بعد ده بولس مرق من حلة أتينا ومشى في حلة كورنثوس، وهناك لقى نادم يهودي اسمه أكيلا من بلد بونطس، وهو دهاب جاء في كورنثوس مع مرتا اسمها بريسكيلا. جو من مدينة روما في إيطاليا عشان السلطان كلودي أمر كل اليهود عشان يمرقوا من روما، وبولس مشى سلمهم. وبولس كله أسطى في نفس الخدمة مثلهم، خدمتهم يسوي الخيم، وعشان ده هو قعد في بيتهم وبدأ يخدم معهم. وكل يوم السبت هو يمشي في بيت الصلاة ويناقش مع اليهود ومع اليونانيين عشان يجيبهم في الدرب. ووقت سيلا وتيموثاوس جو من بلد مقدونيا، بولس خلى الخدمة وقام يبلغ البشارة كل يوم، وهو قاعد يحجل اليهود ويشهد قدر عيسى بس المسيح. لكن اليهود أبو ما دوروا شهادته وبدوا يعيروه، وبولس حتى خلق منهم وقال: كنت دوروا تودروا دما لماني، أنا بري منكم، من اليوم نبلغ البشارة للناس الما يهود. وخلاص بولس خلى بيت الصلاة وبدأ يعلم في بيت هنانادم أسمى تيتوس يوستوس، ويعبد الله لكن هما يهودي، وبيت قاعد جنب بيت الصلاة. ومزول هنا بيت الصلاة اسمه كريسبوس، وهو وكل ناس بيته آمنوا بالرب عيسى. وناس كثيرين في كورنثوس سمعوا كلام بولس وآمنوا بالبشارة وغطسوهم. ويوم واحد في الليل الرب عيسى جاء لبولس في رؤيا وقال لي: ما تخاف، كلم وما تسكت، أنا قاعد معاك، وما في نادم يقدر يسوي لك شيء فسد، وعندي ناس كثيرين في الهلة دي. وبولس قعد في كورنثوس سنة ونص وقاعد يعلم كلام الله للناس. وقت غاليون بيجي حاكم في بلد يونان، اليهود استفقوا عن بيناتهم عشان يخالفوا بولس، وقموا ودوه في مكان الحاكم وقالوا: الراجل ده قاعد يحرش الناس عشان يعبدوا الله بإبادة تخالف القانون. وبولس قام عشان يهجي، ولكن غاليون حج لليهود وقال: يا اليهود، كان كلامك فوق النادم ده، توم ما هنا جريمة ولا ظلم، واجب نصبر ونسمع كلامك، لكن تهجوا في التفسير أنا كلمات وأسامة بس، وفي الكلام أنا شريتكم، ولازم أنتوا تهلوا المشكلة دي عن بيناتكم في الكلام المثل ده، أنا ماني دور النقطة شريعة. وخلاص طرداهم من المحكمة، وكل الناس كربوا سستان مسؤول هنا بيت الصلاة، وقموا دقوه في قدام المحكمة، ولكن غاليون قاعد ساكت ما حج الشيء. وبولس قاعد بتان في كورنثوس مدة طويلة، وبعد ده هو سلم الأخوان عشان يدور يسافر. دور يمشي في سوريا بسفينة، وبريسكيليا وأكيلا كل مشوا معايا، وفي حلة كنخيريا قبال ما يركب في السفينة بولس زين راسه عشان سوى عهد قدام الله. ووقت وصلوا في حلة أفاسوس، بولس خلى بريسكيلا وأكيلا ومشى دخل في بيت الصلاة هنا اليهود وناخش معاهم. واليهود طلبوا منا عشان يقعد معاهم شيا، ولكن هو أبى وخلاهم، وهو قال: إن شاء الله نقبل لكم يوم آخر. ومرق من أفاسوس وركب في سفينة وسافر، ونزل في خشم البحر هنا قيصرية، ومشى في مدينة القدس وسلم جماعة المؤمنين، وبعد ده مشى في حلة أنطاكيا وقعد هناك أيام. وبعد ده قام فات في بلدان غلاطية وفريجية، رايق من حلة لحلة، وبولس قاعد يشجع كل التلاميذ عشان يقعدوا ثابتين في الإيمان. في الوقت ده يهودي واحد اسمه أبولوس جاء في حلة أفسس، هو من الإسكندرية، ويعلم الناس بكلام حلو، وهو عالم شديد في الكتاب. قبل ما يجي في أفسس، أبولوس علمه في درب الرب عيسى، وقام كلم بشدة وقاعد يعلم الناس بالأشياء البخص عيسى بكلام صحيح، ولكن ما يعرف شيء في الغطسين إلا تعليم هنا يحيى. وقام كلم بلشكك في بيت الصلاة، وبرسكيلا وأكيلا سمعوا كلامه وودوا في بيتهم وفسروا لي ضرب الله بزيادة. وأبولوس دور يسافر في بلد يونان، والأخوان شجعوه وكتبوا مكتوب للتلاميذ القاعدين هناك عشان يكربوا عديل. ووقت هو وصل هناك هو قام يعلم الناس، وبمثل ده عاوناهم بالحين للناس اللي بيجوا برحمة الله مؤمنين بالمسيح. وأبولوس قاعد يناقش مع اليهود قدام ناس الحلة بكلام قوي، ووضح لهم من الكتاب كدر عيسى بس المسيح.